الاب والابن الروح القدس الهنا واحد امين. مجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدهور كلها امين. النهارده ناخد علم اثار واثار كتاب مقدس يعني. عايزين نمر كده مرور سريع على اللي خدناه عشان نجمع مساهمات الكتاب الآثار وهو بيساعدنا في ايه عشان برضو نفتكر مع بعض بس العناوين حتى عشان برضو ايه نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. نعم اول حاجه خلي بالك معايا بيساهم في الدفاع عن الايمان يعني ده بيثبت. حاول تخففها شويه زي انها كده جامده قوي. بيثبت او بيساعد بجنب الانجيل ان هو يدافع عن الكتاب المقدس خصوصا ان في بعض الناس يعني من القرن ال17 ابتدت تهاجم الانجيل بطريقه ما فيهاش اي نوع من يعني الصحه يعني. زائد ان علم الاثار بيساهم في الشهاده للانجيل. في شهاده قلنا بالدم وفي شهاده بالكرازه وفي شهاده بتاعه الانجيل ودي مهمه جدا اللي عشانها الرسل عينوا السبع رؤساء بتاع رؤساء شمامسة في أعمال 6 وكان واحد منهم استفانوس قال عظة كانت جميلة في أعمال 6 و7. المهم برضو بتساعد أيضا في تقوية الإيمان خصوصا الناس اللي هم إيمانهم يعني أي كلمة تذبذب إيمانهم. برضو عشان واحد يفهم الروايات بتاعة الكتاب المقدس زي مثلا حكاية دبورة. اتعب يا جورج وارد ده شوية. زي حكاية دبورة ازاي ان قدرت انها او نفهم من كلامها ومن التسبيحة بتاعتها ان هم يقضوا على الجيش بتاع يابين. لو احنا عارفين التضاريس والى حد ما والاثار هنفهم برضو الروايات الكتاب المقدس. برضو فهم اللغات اللي بتاعت الكتاب المقدس اذا كان في العهد القديم عبري وفي بعض الكلمات مش عبريه اراميه بعض الكلمات يعني في العهد الجديد يوناني. تمام نشوف اقرب حاجه ليها ونشتغل عليها. من العهد الجديد عندنا مثلا لو ما نعرفش يوناني في قبطي قريب منه جدا انه ترجم سنه 160 ميلاديه يبقى ده برضو هيساعدنا. وبرضو الترجمة السبعينية ترجمة العهد القديم السبعينية دي برضو بتوضح حاجات ما كانتش واضحة في الأصل العبري زي مثلا لما نقول مثلا الرب ملك تلاقي في النص بتاع الكتاب المقدس ويسكت لكن النص العبري بتاع اللي هو النص السبعيني بتاع الأشبية الرب ملك على خشب واضحة جدا يعني تخص المسيح وغيره. برضو نفهم العادات والأداب بتاعة العهود القديمة ودي يمكن بناخدها في الـ يعني الكتاب الحياة في عصر الكتاب المقدس يعني اللي احنا بناخده في الـ يعني العهدين يعني. لكن برضو لما يبقى في حاجة فيها أثار معينة دي برضو بتدينا إزاي كانوا عايشين فدي احيانا بتساعدنا برضو في الحاجات دي، معرفه دقيقه للاشياء القديمه، الاختراعات ازاي كانوا بيخترعوها، ازاي كانوا مثلا بيعملوا كذا، ازاي كانوا بيعملوا كذا، كل ده برضو بيساعدنا. يبقى ده برضو خدنا قبل كده بيساعد سواء المؤمنين او غير المؤمنين، انواع منهم بيساعد اللي هو الواحد اللي هو السلطوي بيسموه راديكال، يعني اللي هو عايز يفرض ايمان معين على الكنيسه زي الالمان والبروتستانت. تساعد ايضا حتى اللي هو الجاد، تساعده طبعا. برضو تساعد الناس الفوضويين، يعني كل حاجه عنده ماشي وخلاص، او اي ياخد كلمه من هنا وخلاص، لا تساعدهم انه يبقوا ماشيين صح. برضو الناس اللي ايمانها ضعيف متذبذب تساعدهم سواء كانوا عندهم ايمان بالمسيح او لا. دي برضو خدناها في الفترات اللي فاتت. النهارده هناخد يا دوب يعني ودي حاجه مهمه، هناخد فكره عن حجر رشيد و ازاي يعني ازاي ساعد في فك رموز حضاره، وازاي عندنا في حاجه زيه في حضاره ما بين النهرين، بس هنهتم بحجر رشيد شويه. وبعدين هناخد ازاي نحدد موقع اثري، ازاي نعرف الموقع ده فيه اثار، ازاي بعد كده نحفر في الموقع دوت، وبعد كده ازاي نوثق، ازاي الناس دي بتوثق الموقع الاثري. تمام. حجر رشيد هو مفتاح طبعا اللغه الهيروغليفيه، هو ده اللي عرفنا سر اللغه الهيروغليفيه وبالتالي كل الحضاره الهيروغليفيه، تمام، او الحضاره المصريه القديمه. في واحد يوزيه بالظبط اللي هو في الحضاره ما بين النهرين، اكتشف برضو الكتابه المسماريه، فدي ساعدت بقى وجود مكتبات كتيره ابتدوا تتقرا فيها الالواح الطينيه بتاعت المكتبه المسماريه. تعالوا نشوف القصه هنا بقى. كلمه هيروغليفيه عباره عن كلمتين زي ما قلنا قبل كده، هيرو يعني مقدس، دي طبعا اصلا يوناني مش انجليزي. اغرافي حتى بناخدها في القبطي، اغرافي او في اليوناني يعني نقش مقدس، بيعملوا نقوشات مش لاي حاجه، لحاجه مقدسه. تمام. كان الاوروبيين يعتقدوا لما بيشوفوا الحاجات اللي هي اللي مش عارفين يترجموها بتاعت الفراعنه ان دي حاجات رموز، وخصوصا بتاعت اثار الجيزه وطيبه والحاجات دي، وهم مش عارفينها، كان يعرفها الفراعنه وانتهى عهد الفراعنه وخلصنا على كده. وفي ناس تفتكر انها زخارف، خصوصا لما تلاقي الكتابه فيها رسومات، يعني فيها رسومات تعني حاجات معينه، او كتابه صوفيه يعني فيها نوع من التقشف. تمام. كل ده كان متواجد. جه بتاع ده نابليون بونابرت 1798، معاه مجموعه من العلماء في جميع التخصصات، وغزا مع فيلق من العلماء الفرنسيين مصر كلها في العام اللي قبل 1797، وابتدوا يجمعوا اعداد كبيره من الاثار المصريه دون ان يعني بيجمعوا، لكن ما درسوهاش، جمعوها. وفي اللي رسمها، لانه طبعا في كتاب وصف مصر بس مش الترجمه العربي، طبعا الترجمه العربي في حاجات يعني مش جيده اللي عاملها زهير الشاي، في حاجات يعني بيكنسلها مش حلوه، خصوصا زي مثلا وصف كنيسه دير ابو حنس عندنا في حته هو شايلها. المهم يعني فجمعوا الحاجات فقط، وبعدين كانوا جامعين. مفيش سنه، تمام، وجه الجيش البريطاني اللي هو حمله كبلر، و يعني اتهزم الجيش الفرنسي وخد كل مقتنياته، وبونابرت مشي هو وجيشه ومشي لفرنسا. طبعا لما تهزموا الناس اللي هم البريطانيين طبعا خدوا كميه اثار برضو رهيبه جدا يعني اللي جمعها نابليون بونابرت وهم خدوا بس ميزتهم ان هم درسوها فحطوها في المتحف ولقوا ان حجر رشيد هو ده بالظبط هو الحجر ده ودي النسخه بتاعت متحف البريطاني تخش على موقع المتحف البريطاني هتلاقي كميه اثار مصريه كتيره جدا وكميه اثار من انصنه برضو كتير الحجر ده حجر بازلت اسود ارتفاعه 4 قدم في عرض 2.5 في سمك يعني حوالي 0.5 قدم تقله 1676 رطل طبعا حاجة ضخمة جدا وبعدين لما اتوجد في المتحف ففي فرصة ان هو يتدرس بطريقة اكتر تمام وجدوا ان النص مش كله هيروغليفي فيه هيروغليفي في ديموطيقي اللي هي اللغه الديموطيقيه اخر مرحله من اللغه الهيروغليفيه تمام وبعد كده في يوناني او يوناني او ابتي يعني تمام وكان اليوناني بتاعه نوع من اليوناني القديم اسمه اللغه الكونيه اللي هي كوين بتاع ده اليونانيه الكتابه الكونيه تمام زي كتابه العهد الجديد فالناس عارفين العهد الجديد باليوناني فابتدوا يشوفوا القرايه دي ففهموا من خلال خصوصا خرطيش لان فيها حاجه البطليموس خرطوشه يعني بتاع ده دايره كده او مستطيل ونهاياته مدوره قارنوا فيها الثلاث كتابات ببعض وابتدوا يكتشفوا شويه حاجات طبعا اكتشفوا ان البتاع ده حجر رشيد يرجع لسنه 196 قبل الميلاد تمجيد لانتصار بطليموس الخامس ايبيفانيوس في ناس بتقول ان هو لقوا منه اكتر من نسخه حجر رشيد في جزء مكسور لكن لقوا فيه اكتر من نسخه على الـ الهياكل الوثنيه كانوا عاملين زي كده نوع من شكر لعمل بطليموس ابتدوا يستعينوا بالاسم الملكي الموجود اللي هو بالخط الهيروغليفي والديموطيقي واليوناني فده معروف اللي هو بطليموس اللي بيسموه خرطوشه وابتدوا يشتغلوا عليه طبعا اول واحد اشتغل عليه مش بتاع ده مش مش شامبليون يعني في واحد اسمه توماس يانج اشتغل عليه وابتدى من خلال مقارنته مع كتابات تانية فيها خرطوشه برضه هو كليوباترا ابتدى يعرف بعض الحاجات لكن ما كشفش كل حاجه من خلال بطليموس تمام وكان الكلام ده 1819 قارن الكلام الموجود على حجر رشيد مع الموجود على حاجات تانية طبعا سمي حجر رشيد لان في ضابط جيش كان في رشيد لقى الحجر ده وسلمه لنابليون والعلماء بتوعه المهم ففي ده اقصى ما عمله توماس يانج في سنه بعد كده جه شامبليون دوت شاب كده صغير في السن كان ربنا مدينه موهبه في معرفه اللغات خصوصا اللغه القبطيه اتعلم اللغه القبطيه من قسيس في الصعيد اسمه يوحنا الشفتيشي اللي هو ده الاساس يقال اني بتاع شامبليون اللي اكتشف لك في الحقيقه القديس يوحنا الشفتيشي هو اللي علم شامبليون اللغه القبطيه تمام وابتدى شامبليون عن طريق المقارنات وغيره من 1819 لغايه 1822 جاب كل بقى عمل مقارنات كتيره جدا في كل الحاجات الفرعونيه تمام فابتدى اعلن 1822 ان هو عرف كل المخصصات، لان اللغه الفرعونيه ما هياش الفابيتيكال، لا دي كلها رسومات وكل رسمه ليها معنى، طبعا عدد ضخم جدا فعايزه سنين زي ما هو خد كده. بس هو معظمها مش على نظام الالفابيتيكال يعني. المهم يعني فابتدى اعلن ان هو حل اللغز بتاع اللغه الهيروغليفيه، وقال ان دي لغه وليها مقاطع صوتيه وليها كتابه، تمام، ليها مقاطع صوتيه وليها كتابه، يعني لغه تبقى حيه. وفتح بقى مجال بالتالي، طبعا عمل اكتر من كتاب في تفسير الحاجات اللي هي وازاي الناس تتعلم الهيروغليف والكلام زي كده، وابتدوا بقى كل واحد يترجم الحاجات الموجوده في الاثار، فطلعوا بالحضاره الفرعونيه، ودلوقتي الحكايه اتفتحت جامد جدا، وكان ده حاجه شيء يعني كان حاجه يعني جميله جدا، وكشفت ثقافه بحالها عن طريق برضو اللغه اليونانيه او اللغه القبطيه. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنقولها المسامات، تعتبر اخر واحده يعني، ان الكتاب الاثار بتتمم الكتاب المقدس او بتكمله من ناحيه التاريخ ومن ناحيه الثقافه والدين. في جوانب معينه احنا يمكن طبعا الكتاب المقدس تاريخه ما بياخدش التاريخ كله، لا بينتقي بعض الحاجات اللي هي تخص بني اسرائيل، مش كتاب، هو كتاب ككتاب يعتبر في جنب تاريخي، لكن مش كله واخد التاريخ كله من اوله لاخره، لا بس في حاجات واضحه، فبيسموه تاريخي، تاريخ منطقة، تمام. بعد كده فاذا في بعض الحاجات التاريخيه، لكن بتوع الاثار لما اكتشفوا بعض الحاجات دي اديتهم فكره مثلا الخلق والطوفان، تمام، تلاقيها منتشره في كل بلاد العالم، حضارات القديمه زي ما بين النهرين الكتابه المسماريه فيها يعني كميه اساطير عن الخلقه غير عاديه، حتى الحضاره المصريه فيها كميه اساطير غير عاديه، لدرجة انها في يعني لكل بلد ليها اسطورة عن الخلق، ومن ضمنها عندنا الاشمونين، ومعروف ان الحضارة المصرية بيسموه التسوع بتاع الحضارة المصرية في عملية الخلقة دي، وبرضو الطوفان. لكن لما تقارن دي بقى عكس ما بيحصل دلوقتي، تلاقي ان الكتاب المقدس متميز عن الحاجات دي، في بعض الحاجات أساسية هي، لكن مفيش آلهة كتيرة، في إله واحد، مفيش قتل ولا زواج بين الآلهة ولا شر عند الآلهة ولا الكلام مش موجود مش مظبوط ده، تمام. يبقى إذا ده إدى فكرة في الناحية دي. واحد زي عمري ده اللي هو أبو أخاب، اللي هو اشترى السامرة من واحد اسمه سامر على تل عال. طب وبعدين ده عدى عليه الكتاب المقدس كده تعدية، لأنه في نظر الكتاب المقدس هو يعني هو بيته كله شر يعني. لكن العجيب جدا أن مثلا تلاقي أن واحد زي مياهو بن نمشي في اسطوانة بتاع سنحريب السداسية بيقدم زي ضريبة بتاعته ساجد للأرض للملك، تمام. وبعدين فقالوا ياهو ابن عمري، ياهو ده ربنا قال له لو مشيت صح هخلي فيه خمس أسر تطلع منه، أو خمس يعني أجيال، صحيح وما مشيش صح، المهم يعني ربنا كان عند كلمته. فبيبين إن عمري دوة كان جنب الكتاب المقدس، قال عنه كده إن هو إيه، عمل الشر وعمل طبعا بيوت للآلهة والعبادة الوثنية، تمام. لكن من ناحية تانية ليه حاجات يعني ليه حاجات يعني سياسية أو حضارية كويسة جدا. السامرة مدينة ضخمة جدا، وهنشوفها يعني في وقت من الأوقات مع الآثار قطاع فيها، مدينة ضخمة جدا جدا ومتحضرة جدا جدا، وبعدين وعمل سيطرة على الكل خصوصا شرق الأردن، كان عندهم سيطرة هو عمري وأخاب بشكل كبير جدا، خصوصا بعد ما مات أخاب ابتدوا بقى بتوع مؤابيين والعمونيين ابتدوا ايه يتملمصوا من الجزية اللي كانوا بيدفعوها. المهم يعني ده بيدينا فكرة، بيدينا فكرة في العهد الجديد ان في فريسين وصديقين. مجرد الكتاب المقدس قال الفريسين ان هم الصديقين الذين لا يقرون ان في قيامة او ملاك، ده عرفناه من الانجيل، والفريسين بيؤمنوا بالقيامة بس، ده اللي عرفناه. لكن نكتشف طبعا علم الاثار ما بيشتغلش لوحده، ضروري يعتمد على حاجات برضو اخرى. من الاساسيات يعتمد على المؤرخين القدامى، تلاقي علم الاثار يجيب لك كده الاثر تمام، وده ينطبق مع يوسفوس المؤرخ اليهودي في القرن الاول الميلادي، يجيب لك مقطع زي علم الاثار ويجيب لك معاه حاجات تانية. يعني مثلا ممكن يجيب مثلا هيروديت، هيروديت ده مؤرخ كبير برضو في العصور القديمه، او بول تراخ مثلا يجيب لك مقطع هو ده اتكلم عنه من الناحيه دي، فكل ده يقارن ده بده مع الكتاب المقدس، يبقى طلعنا بحاجه كبيره جدا جدا مثبته بشكل غير عادي. فعرفنا عن طريق يوسفوس ان في ناس عاشوا في البحر الميت اللي هي في وادي قمران، اسمهم الاسنيين زي ما سماهم يوسفوس. والعجيب جدا ان في وقت من الاوقات، ودي يمكن حاجه ما ظهرتش الا قريب، كانوا عايشين في اورشليم وانسحبوا منها وعاشوا في الصحراء، لان هم يعني الدقه بتاعتهم في العباده يعني كانت مخالفه للصدقيين اللي هم ما ادوش رجاء للشعب، لان الرجاء في قيامه الاموات تمام. اما الصدقيين اللي كان منهم رئيس الرؤساء الكهنه ما كانش عندهم رجاء للشعب. فبرضو ده برضو فهمنا لما اكتشفوا سنة 1947 المخطوطات بتاعة قمران كان معلق عليها يوسفوس لكن مش موجودة على أرض الواقع. فلما اكتشفت وابتدوا بقى يكتشفوا الكهوف كلها، طبعا هي وصلت من 14 كهف لحوالي 400 كهف، طبعا لقوا حاجات كتيرة جدا. فعرفنا حد فيليا مس فأصبح الـ علم الآثار مع المؤرخين القدام كل ده. في واحد اسمه غونزالو باير كاميرجو قال الآتي بقى، ممكن يكون إيطالي، قال لم نعد نرى نوعين مختلفين من العوالم، عالم تاريخ الكتاب المقدس والتاريخ الدنياوي. يعني كان زمان يقول لك لا الكتاب المقدس ده فيه حاجات مش موجودة في التاريخ، لا، لما تقارن مع المؤرخين القدام وغيره هتلاقي فيه حاجات ماشية كلها مع بعضيها. ليه؟ لأن ربنا هو سيد التاريخ. بس الفكرة أن المؤرخين بيجيبوا التاريخ من أوله لآخره، لكن في الكتاب المقدس بيختار عينات معينة منتقاة تمام. فقال أن ربنا هو إله التاريخ أو أبو التاريخ. يبقى دي كده فكرة عن يعني الاكتشاف بتاع ده، اكتشاف بتاع شامبليون حاج الرشيد، وبرضو تأكيد للمساهمة بتاعت علم الآثار والمؤرخين القدامى ازاي كانوا بيشتغلوا مع يعني مع بتوع علم الآثار. يعني بتوع علم الآثار يجيب لك ده كله عشان يثبت لك ان الحاجات دي ماشية مع بعضيها، واحيانا بتاع علم الاثار يبقى محتاس ويحل له المشكله الكتاب المقدس. مهم يعني. هناخد بقى حاجة جديدة، يبقى دي المساهمات اللي احنا اشتغلنا عليها كلها. ازاي نحدد موقع أسري؟ وازاي نعمل تنقيب؟ تنقيب يعني حفر، بنحفر في ايه وبنحفر ازاي، وبعد كده يتوثق ازاي. طبعا اول حاجة نعرفها الفكرة البدائية ان كلمة تل دي كلمة عبرية، حتى تلاقي تل كذا، تل أبيب أو أبيب، تمام. كلمة تل أو كلمة خربة، خربة دي عربي وعبري، لأن هم من لغة السامية، فلاقي خربة دي موجود، خربة قيافة مثلا من أشهر الأمثلة على الأبنية اللي كانت في عهد سليمان. فكلمة خربة وكلمة تل دي موجودة كتير. لكن إيه اللي حصل للتل وإيه اللي حصل للخربة؟ يعني التل ده مرتفع، حصل فيه حاجات خلته بقي تل، والخربة يعني كانت حاجة مبنية وليها حضارة وانتهت. انتهت ازاي؟ حصلت كالآتي: ممكن حاجة طبيعية زي الفيضانات، أو مثلا جيش هدم مدينة معينة، أو تدمير أو حرق، تمام؟ فبيحصل الآتي بقى، يبقى التل القديم تحت وبعد كده يتردم فوقيه وهكذا، الأحدث الأحدث الأحدث الأحدث لغاية ما نوصل لأحدث حاجة، ده بيعمل تل. فهو لما بيجي ينقف في الآثار هيبتدي بقى إيه؟ بالتلال والخرب اللي فيها إيه؟ فيها طبقات، تمام؟ طبعا في الأول بيعمل طبعا حاليا في مستوى عالي جدا، بس هنقول ايه واحدة واحدة لغاية ما نوصل للمستوى بتاع حاليا. أول حاجة يعمل حفرة أولية، عرف إن المنطقة دي فيها آثار. إزاي؟ ممكن يلاقي مثلا، ودي الطريقة الأساسية في علم الآثار اللي هي الفخار، والفخار يقدر يعين لك الطبقات دي ترجع لسنة كام دي سنة كام، ودي حاجة هناخدها المرة الجاية ازاي بنأرخ الآثار، تمام؟ عن طريق العالم بيتري، هو ده يعتبر مؤسس علم الآثار على فليندر بيتري على أساس الفخار، وهو اللي عمل طريق مصر 30 أسرة، هو اللي عملهم بالشكل ده. المهم فلما يلاقوا شقفات، كان زمان ممكن يكتب على حتة فخار يكتب عليها، لما يلاقوا حتة فخار قديمة في التربة السطحية يبقى يعرف ان فيه هنا كان ناس ساكنة. وبعدين ممكن يلاقي ايه بقى، يبتدي يحفر يلاقي نقوش نقش، تمام. ممكن يلاقي فخار زي ما قلنا، عملات معدنية. طبعا عملات معدنية اقول لكم بيكتشفوها ازاي، حاجات غرف مدفونة لما يحفر. طيب بيعمل ايه بقى؟ خلي بالك معايا، في حاجة اسمها المجسات، او يعمل حفرة الاول عشان يشوف الدنيا ماشية ازاي. في مجسات، في اجهزة لكشف، وللأسف يعني هم بيعلمهاش الحاجات دي للناس المصريين البعثات الاجنبية، في اجهزة لكشف المعادن، يكشف هنا في مثلا معدن على بعد كذا، يحدده بالظبط. وده على فكره شغال حتى في الطب، كانوا زمان مثلا يجي يخلع ضرس الواحد يروح ايه ده في تعب، يروح شده وزي ما تيجي معاه، تمام. لكن دلوقتي في جهاز بالاشعه يصور لك الضرس فين بالظبط واخره واوله عشان ما يسيبش جدر زي ما كان بيحصل زمان، يبقى جابه تمام ويعرف يشيله بالظبط، مش نظام اللي كنا فيه زمان ويطلع الواحد يعني طالع عينه. المهم فكشف المعادن بيكشف على كل المعادن، الفضة أو الذهب أو النحاس أو حتى القصدير، يجيبها كلها وبالتالي يتحدد زمنها. في طريقة تانية طبعا طريقة عالية جدا، الأقمار الصناعية، يبقى هو المتصل بأمر صناعي، طبعا دي عايزة مستوى عالي جدا، وده موجودة مع معظم البعثات الأجنبية، قمر صناعي راح مصور. القمر الصناعي ده لما يصور يجيب المنطقة كلها، تمام. ويعمل صور فوتوغرافيه. وانا اوريكم اله بتصور بس بنظام دقيق جدا. وكمان ممكن يصور ما هو تحت الارض بالاشعه تحت الحمراء، يجيب لك كل الطبقات ماشيه ازاي. فانا برضو هفهم الدنيا ماشيه ازاي، ما هماش بيمشوا كده يعني وبس. وممكن يصور من الجو، مش هيجيب طياره هليكوبتر عشان يصور منها، لا دلوقتي في ايه، في في كاميرا طياره تمام، تروح تطلقنها لحسب، وليها جهاز يتحكم فيها، تطلقنها لمسافه معينه وتروح لقطه المكان تجيبه كله. ساعات حاليا بيستخدموها في الافراح احيانا يعني، بس حاليا احنا ما عندناش هنا في ملاوي حاجه زي كده، في المنيو يروحوا ضاربينها. في احيانا بالبالونات يعني، انصنا مثلا البعثه الكاثوليكيه بتاعه الجامعه الكاثوليكيه عملوا بالونه هيليوم وحطوا فيها كاميرا ويتحكم فيها من تحت، يصوروا صور الكنيسه بتاعه انصنا كلها تمام. يبقى ده الشغل اللي بيشتغلوا بيه. واحيانا بيستخدم الرادار، يستخدم الرادار عشان يمنع تاثير القوه المغناطيسيه بتاعه الارض، عشان يقدر يخترق الارض ويشوف الحاجات اللي فيها، فيلاقي هياكل يعني. لسه كنا بنشوف في يعني سدوم وعموره، سدوم كانوا بيعتبروها الجزء الجنوبي من البحر الميت، لا هي طلعت في المدن الدايره في الجزء الشمالي عند البحر الميت. فالبلد حاليا بتسمى تل الحمام، لان يعني في حمامات رومانيه. المهم يعني فابتدوا يعرفوا برضو فيها بنفس الفكر بالطرق دي يعني. وابتدوا يشوفوا فيها، لما ابتدوا يحفروا يشوفوا فيها هياكل، مش معنى هيكل معنى هيكل زي ما انت فاهم، لا تلاقي حاجه بيسموها ديلومايت. ايه ديلومايت ده؟ حجر كده طبعا استحاله اي يعني عشان تشيله، ده عايز مش وينش، ده عايز حاجه يعني رهيبه جدا. حجر واقف زي ما هو كده، وحجر تاني، وحجر بالعرض طبعا يعني تقلوم اطنان، فدي بتبين بس يقدروا يعرفوا منه هو يرجع لسنه كام. يعمل مسح جيوفيزيقي، جيو جاي من كلمه جي يعني ارض، فيزيقي يعني فيزيائي تمام. دي يبقى ده الطرق اللي بيحفروا بيها، وازاي يتعرفوا على الحاجات. هو مش يعمل حفره وخلاص يقول المكان ده ينفع بتاع ده، لا هو عنده مجسات، شايف معادن، شايف طبقات ارض، شايف حاجات كتيره، وانا هوريكم طبقات الارض بعد شويه عشان يقدر يحدد منها الحاجات دي. ما هوش اعتباطا عن طريق المسوحات دي كلها يقدر يبتدي ايه يشتغل. حفر موقع اثري، طبعا حفر موقع اثري هو خلاص عارف ان هنا في الكلام ده، هيبتدي بقى يشتغل. طبعا هم بيبقى قدامهم فتره معينه يعني، بيروحوا في بلد اجنبي ومعاهم تصريح وتصريح من بره، وياخدوا تصريح من اثار المصريه تمام، ويحدد لهم مده صغيره جدا، فتقريبا يعني هم بيشتغلوا ليل نهار عشان يقدروا يخلصوا. هنشوف بيشتغلوا ازاي، لان عندنا النظام يعني صعب شويه، مع ان ده لخيرنا، لكن هم ما عندهمش الكلام ده. نظام التل زي التورته، عارفين التورته؟ يقول لك عشان يعمل تورته، انا ما عرفتش الكلام ده الا قريب يعني، يعمل لك طبقات، يقول لك دي فيها تيجي تاكل كده تلاقي الحكايه هي عم اربع خمس طبقات، طب نميلها الاول عشان ناكلها. لكن فالارض عامله كده، الطبقه اللي تحت هي القديمه واللي فوق هي الحديثه. وبعدين فيبتدي يعمل الطبقات في الكحكه دي، يسموها الكعكه يعني، والتسلسل معكوس يعني، اللي فوق احدث واللي تحت ايه اقدم. هو المفروض بيعمل اللي في كله، فلما يجي يسجل هيسجل من الاقدم للاحدث تمام، مقلوبه يعني. بعدين فيبتدي طبعا يشيل كل، طبعا بيحتاج حفارات، وطبعا في ناس ممكن تشارك انه بيبقى معاه مجموعه معينه، جايب مثلا 25، لكن العمل يحتاج لمثلا 40 واحد، فممكن الناس بتوع المنطقه يشاركوا معاه، بس طبعا ايه، احنا نحب الفلوس، او اي حد عربي او مصري يحب الفلوس. يبقى ايه، دي حلوه، ده يستنوها الفتره دي ليه؟ عشان ياخدوا فلوس. تمام. يعني لما كان هنا بوشهاوزن بيشتغل في ديرا بوفانا، كان عليه ان هو يعزم كل بتوع الاثار كل يوم كل يوم. طبعا ده شغل مميت يعني، مهم يعني. فعليه ان هو يشيل كل الكلام ده ويبتدي يشتغل في الحكايه دي. يبتدي ياخد اول حاجه شريحه في الارض، ينزل في الحفره دي يعمل شريحه في الارض. بص هنديك مثال مثلا ازاي يعمل شريحه، وكل حته عباره عن عشان نبقى فاهمين، ما نبقاش دي حاجه يعني مخيفه بالنسبه لنا. دي الارض الاصليه اللي فوق واللي تحت، ماشي. وبعدين الحتت اللي فيها حجاره دي، يبقى هنا كان في ايه، كان في بتاع ده سور للمدينه، سور للمدينه، واخد كام يعني، اتبنى السور مثلا، اتهدم شويه بنوه، وكل في كل يعني في كل فتره بيتبنى السور ده. طيب ماشي. في هنا بعض الحيطان صغيره، يعني السور في الحته دي يعني اتهد، في حتت لونها رمادي، يعني هنا حصل حريق. طيب يعرف الحريق ادوى يطلع في الفتره بين الطبقه، كام طبقه مثلا، ثلاث طبقات، يبقى في الفتره دي حصل حريق للمدينه، ممكن يطلع مخلفات الحريق بتاعه المدينه. تمام. يبقى ومن هنا، هنا مثلا الحجر ده اللي مش مترتب حلو، ده الحجر المهدوم، المدينه اتهد. تمام. يبقى هنا دي لما بياخد قطاع بيطلع، يعني بياخد قطاع في ده كله بيطلع الشكل، يعني بيطلع حته ترانش كده في القطاعات دي كلها، وفاهم هو بيعمل ايه. تمام. الحته دي عشان تتعمل بالشكل ده، هنشوف ازاي طبعا تتاخد على بعضيها بالشكل ده، هنشوف. والعلم ده، وده مشهور يعني، اسمه علم الطبقات، طبقات الارض، خصوصا لبتوع الاثار، طبقات الجيولوجيه، لان منها بيعرف يعني مثلا بتاع ده تل الحمام اللي هي سدوم، فيها من الفتره فتره النحاس، نحاس يعني كبر باللاتيني، يبقى سي. تمام. في بعد كده فتره البرونز، يحط لها بي، والبرونز ده في مبكر، في متوسط، في متاخر. بعد كده يحط فتره الحديد، فتره الحديد برضه نفس الكلام، وهكذا. يبقى إذن بيقسم الطبقات دي بالشكل ده. ابتكر واحد جيولوجي اسمه تشارلز ليل طريقة، الطريقة بيسموها السترة غرافية. ايه بقى الطريقة دي؟ بيحط يعني القانون بتاعه، ان هو الفكرة ان الارض لما بترسب القديم الاول وبعد كده الحديث، فعليه ان هو ياخد ترانش منها او قطاع منها ويقلب التاريخ، يبقى القديم يخلي يسجل بقى الحاجات اللي في القديم الاول وبعد كده الحديث وهكذا، فيعمل الحفر دي بالشكل ده، وياخد كل حته هو يلاقي في كل فتره فيها ايه، في الحف على قد الحفره اللي هو اللي عملها. تمام. حفره الصناعيه دي في مفهوم صغير شويه. بعد كده يعرف طبعا علاقة كل طبقة بالتانية، الطبقة دي قبلها كان كذا، بعدها كان كذا، فيعرف الأزمنة ماشية ازاي. تمام. عن طريق برضو مقارنتها بحاجة أخرى، يعني فلندر بيتري بتاع الفخار ده يعمل ايه لما اشتغل في فلسطين؟ ما كانش عنده دليل يشتغل منه، لكن اشتغل هو في مصر، مع ان منطقه الشرق الاوسط منطقه واحده، فجاب الدليل اللي هو اشتغل بيه بتاع الطبقات بتاعه مصر وقارنه مع فلسطين، فبيقارن الحته دي فيها كذا، يبقى دي ترجع لسنه كذا، فالمقارنه بتاعه حتت جنبيها يجيب لي التسلسل الزمني. تمام. وهكذا. يبقى دي تشارلز ليل ده اللي عمل حكايه فكرة الطبقات. وقلنا حكاية التسلسل العكسي، القديم تحت والبتاع ده الجديد فوق. في طريقة الحفر بقى، الحفرة المفتوحة، دي بقى مش بياخد حفرة وينزل بيها، لا دي حفرة في المنطقة بحالها. تمام؟ طبعا دي شغل مش سهل، لأنه دي طريقة ريزر فيشر، طريقة بيستخدموها المهندسين المعماريين أحيانا، يعني بيرسم خريطة دقيقة جدا جدا جدا للمنطقة، بيقيسها يعني، يعني عايز خريطة مظبوطة تجيبها من الناس بتوع، إن هم عندهم في ناس مساحين، من ناس المساحين بتوع الآثار، يجيب لك الموقع بالملي، ويجيب لك الارتفاعات، يجيب لك مثلا حاجة مرتفعة ويعملها لك ألوان، كل لون بيبقى كذا متر. تمام؟ بعد كده في واحد اسمه مورتي تيمر ويلر، سموها طريقة ويلر، طورته طريقة، طورت الحكاية دي واحدة اسمها كاسلين كينون. كاسلين كينون دي حاجة عملاقة كده، يعني دي اللي اكتشفت أريحة. تمام؟ دي ما شاء الله عليها، اشتغلت، وبعد كده يا دوب بعد 30 سنة كانت هي ماتت، طلعوا النواتج بتاعت الأريحة. طبعا هي خدت أريحة كلها. بيعملوا ايه بقى؟ خلي بالك بقى، ما عنده منطقة عشان يحفرها كلها. يحفرها كلها ازاي؟ يعمل حاجة اسمها تخطيط طولي وعرضي، مربعات، ودي الطريقة المشهورة، بين كل مربع والتاني حوالي متر واحد، ويبقى ويسموها بأسامي، وكل مجموعة تشتغل في مربع تنزل فيه لغاية آخره. وبعدين فتجيب كل مربع الحاجات اللي فيها كلها، ده لقيناها في الطبقة الفلانية سجل، لقيناها في الطبقة الفلانية سجل، كل ده بالتسجيل. تمام؟ والحفرة بتبقى 5 متر في 5 متر او 10 متر في 10 متر على المساحة كلها، بنسموها المساحة الشبكية. وفلسطين كأرض عامة كلها مساحة ليها طريقة في عمل المساحات الشبكية، يعني مثلا بتاعة سدوم يعني المساحة رهيبة لأنها المساحة ضخمة جدا، فالمساحة كانت يعني مربعات غير عادية. فربطوا بين ويلر وكاسلين كينون بالطريقة دي، سموها ويلر كينون. تمام؟ بطريقة الشبكة، ودي مازال بيستخدمها على فكرة حتى الناس في المواقع زي كنيسة، عايز مثلا انت مثلا كنيستنا هنا مثلا احلال وتجديد، ممكن يشتغل فيها ياخدها قياس بطريقتين، ممكن يجيب بالطريقة المتر الطويل ده ويقيس، لا ده كان زمان وجبر. في عندهم جهاز اسمه مساح، في مساح الأراضي الزراعية، وممكن نفس المساح يشتغل على الأراضي مش زراعية. المساح ده يمشي في المنطقة، يمسح المنطقة كلها، يجيب لك رسم كروكي، وهنا كم متر وهنا كم متر وهنا كم متر، يجيبها كلها. تمام؟ وده موجود عندنا هنا، باشمهندس أمير نسان عنده الحكاية دي. المهم يعني فيبتدوا بقى يوثقوا، ويوثقوا ايه؟ توثيق بقى نشتغل فيه. يبتدوا يوثقوا كل طبقة لكل مربع في كل يوم تتوثق. لقوا في الطبقة دي مثلا حتة فخار فيها كذا، تتوثق في الطبقة في المربع الفلاني، في الطبقة الفلانية لقينا كذا. يعني طبعا انت مش احيانا، في بعض الاحيان لو مبنى كبير يكشفوه ويصوروه ويشوفوا ابعاده واستخدامه ويروحوا رادمينه تاني عشان ايه؟ عشان يبقى او يرمموه وخلصنا على كده. تمام؟ بس يبقى هم صوروه. لكن لما يبقى في حاجه بقى تستدعي ان هو في حاجات صغيره زي مثلا تمثال الالهه البعل او العشتروت، ففي الحته دي لقوا معدن معين او عمله معينه مش هيقدر يرجعها تاني للطبقه دي، خلاص خلصت. تمام؟ فيسجلها انها العمله كذا كذا وترجع لعصر فلان وهي في الحته الفلانيه، ويعمل للمعادن كلها او للعملات كلها لوحديها، والفخار كله لوحديه. المهم يعني طبعا دي بتسجل بالطريقه دي، بتوصل التسجيل للاتي، مش تسجيل على مستوى العين المجرده، لا مستوى على مستوى الميكروسكوب، لانه مثلا في واحد بيبقى متخصص في علم النبات، تصنيف النبات في تصنيف عالمي عن طريق حبوب اللقاح. كان عندنا راجل دكتور مسيحي كان في كليه العلوم اسمه سعيد حاجه، انا ناسي اسمه، الكلام ده قديم قوي يعني، كان عمل تصنيف النباتات بتصنف حسب بقى العائلات وما اعرفش ايه، زمان تخطوها في اذا كانت تخط نبات في الاحياء، لا في طريق عن طريق حبوب اللقاح هو اللي اخترعها، الدكتوراه بتاعته كانت في كده، فعن طريق شكل حبوب اللقاح عمل تصنيف للنباتات كلها، والراجل ده كان يعني رهيب يعني، النباتات العاديه والنباتات الطبيه، يمشي في كل شارع يعرف كل شجره دي اسمها، يقول لك في شارع ما اعرفش ايه في شجره فلانيه، المهم يعني فدرجه الميكروسكوب عشان يجيبوا الحبوب اللقاح عشان ايه؟ عشان يقدر يحدد حبوب اللقاح ده من نبات ايه؟ والنبات ده كان مزروع في الارض بقاله قد ايه؟ ومن كده طبعا عن طريق الحاجات دي عرفوا مثلا الكفن المقدس ان الحبوب دي مزروعه في فلسطين منذ 2000 سنه، قدر يحددها، تمام؟ فدي وسائل اللي بتوصل لفين. ممكن يستخدم الجي بي اس، بس الجي بي اس بتاعهم على مستوى عالي، الجي بي اس الخربانه اللي احنا بنستخدمه يعني، اذا كان عندك في ابلكيشن في الموبايل ولا في العربيه، لا ده عندهم جي بي اس ما يخرش المايه يعني، تمام؟ فيجيب لك الاحداثيات مظبوطه جدا جدا جدا. يعملها ثنائيه الابعاد او ثلاثيه الابعاد او 360 درجه، ايه يا عم؟ طبعا. وده واحد من المسجلين بتاع الاحداثيات، شاف الجهاز اللي بيشتغل كده، ده هنا في جهازين، واحد بيسجل بيه وواحد بيشوف بيه، وده الحته اللي بيكتشفوها. ده اسمه توتال ستيشن. نعم؟ توتال ستيشن بيستخدموا بعثات. وهي ده بيشتغل على المنطقه كلها، مش بس كده. بيجيبوا معاهم جميع المتخصصين، ليه؟ هنقول لك ليه. في واحد خاص يشتغل على النبات والبذور وحبوب اللقاح الخاص بعلم النبات، طبعا ده هيدينا برضو حاجات مهمة جدا. في واحد خاص بالتربة، يجيبوا غربال ويحللوا التربة، لما يحللوا التربة يعرفوا اللي كل طبقة فيها حصل فيها ايه، مش بس يحللوا التربة، ممكن يعرف البي اتش يعني القلوية او الحموضية بتاعت ده واحد بتاع كيمياء بتاعة التربة، يديها له يحللها بالتحليل، طبعا مش التحليل اللي بيستخدموه بتوع الكليات اللي هو يحط لك بتاع لونه ابيض ولما يصل عند النقطة ده ويتغير لونه، ده نظام ايام نجوم وقعد، لا في حاجات احنا استخدمناها بس طبعا كانت تستخدم يعني بيستخدموها الدكاترة بس، احنا نستخدمها مثلا يعني مرة كل فين وفين، فيها يحط زي يعني سائل معين، واحنا بنحلل الحاجة نحط السائل اللي احنا بنحلله، يقول لك ده بالمقارنة بالبلانك اللي هو الاساس ده مقداره كذا، فهو يقدر يعرف التربة دي قلوية ولا حمضية ويحدد لك حمضيتها كام على طول، وبالتالي ممكن ايه النباتات اللي تزرع فيها. وطبعا الرطوبة، نسبة الرطوبة دي ممكن مهمة جدا. في حاجة اسمها التعويم، يجيب لك التربة يروح نقعها في الماء بكل حاجة عشان الالياف تدوب وغيره، وبالتالي يقدر يفصل منها الالياف ويقدر يفصل منها البذور، والراجل بتاع الكيمياء ياخد منها نسبة الملوحة والقلوية، كل ده بيساعد في توثيق. طبعا المفروض يوميا هو ما بيقعدش على حيله، لان هو قدامه يوميا هو يرجع بيوثق كمبيوتر على طول، مش لسه بيبقى معاه لاب وواحد بيملي، تمام؟ اللي في اللي بيشتغل وفي اللي بيسجل، فكل مربع فيه تسجيل، تمام؟ فيسجل المربع ده سجل كذا النهارده، في كذا في كذا في كذا، في اخر اليوم يبقى المربعات كلها سجلت، يبقى النتيجة النهائية بتاعت الطبقة دي فيها كذا وكذا وكذا كل يوم يوميا. طبعا ده شغل يعني مميت. فبالتالي الحتة الضخمة اللي بقت مربعات دي خلال 15 يوم يكونوا مخلصين. لا البعثة جت 15 يوم جابت طلعت البدع. الله طب ازاي؟ ما هو عن طريق كده، تمام؟ بالشغل بالطريقة دي. طبعا دي كده خدنا فكرة عن تحديد موقع هو بيحدده ازاي، تمام؟ برضو الحفر بيحفرها ازاي، ياخد ترانش الاول عينه منها، تمام، ويشوفها ازاي. وبعد كده الحفره الكبيره او نظام المربعات اللي هي ويلر كينون بيشتغل عليها ازاي، وبيبقى معاه متخصصين ازاي، متخصص نبات، متخصص كيمياء، متخصص تربات، متخصص كل انواع التخصصات، عشان مش يجيش حاجه عايزين، لا ممكن الحاجات المحروقه بيحتاج لمتخصص مثلا في النباتات والاخشاب، عشان الخشب المحروق يقول لك الخشب المحروق ده يحلله يقول لك ده مثلا كان اصلا خشب من كذا وكان متاخد من نبات كذا، لان ده اللحاء بتاع نبات الفلاني وكان معمول بالشكل الفلاني. واحد مثلا متخصص في النسيج، متخصص في النسيج يقول لك النسيج ده من العصر الفلاني، تمام؟ يعني النول حاليا في ناس ما زالت تشتغل بالنول اللي هو كان بيشتغل بيه في العصر القبطي بنفس الطريقه، تمام؟ فيقدر يحدد من طريقه الـ الـ الـ النسيج ده يرجع لانه عصر، يا سلام، وحاجات زي كده. فالكلام يعني بيبقى دقيق جدا جدا وبيدي فكر رائع جدا جدا عن المنطقه، وبالتالي بيكمل الكتاب المقدس بشكل كبير جدا جدا جدا. الكتاب المقدس بيبقى حته، فياخدوا بقى الحته من الكتاب المقدس اللي بتتوافق مع الحاجه اللي اكتشفوها، اللي بتتوافق مع المؤرخين اللي في العصر عاشوا في العصر ده، يعني في العصور بتاعه العهد القديم يوسفوس وهيروديت وولتراك. في العصور بتاعه الكنيسه الاولى عندنا فيلو اليهودي، تمام، وعندنا ناس ثانيه في الكنيسه عامه، الكنيسه كلها، وفي ناس مثلا خاصه بمصر. يقارنوا الحاجات دي يلاقوها في العصر الفلاني ده، غير طبعا اذا كان المنطقه فيها مخطوطات، دي قصه ثانيه، المخطوطات ليها موضوع كبير طبعا. مش دي فكره عن ازاي هو بنحدد موقع وتنقيب في موقع او حفر موقع وتوثيق موقع، تمام؟ والتوثيق دي بتبقى السجلات كلها الكترونيه بقى معاها لابتوب، تمام، كل مجموعه ويسجلوا اللي هم عايزين، وطبعا بتتفرغ وتبقى كل يوم مفرغ، يبقى دي بتبدا. وطبعا وبعد كده بيطلع التقرير، التقرير ده ممكن يتعمل على الكمبيوتر، يبقى لسه مثلا حاجه لسه عاملينها لا طلعت واتطبعت، يعني بتبقى حاجات ظريفه زي كده. ربنا المجد لله.